الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الإخلاص والمتابعة شرطا العمل الصالح، فلا يقبل عمل إلا إن أخلص العبد فيه لربه واتبع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا مقتضى لا إله إلا الله، الإخلاص، محمد رسول الله، المتابعة. انتهينا من الكلام عن النية عند الفقهاء، محل النية ووقت النية وصفة النية والنيابة في النية، كل هذه عناوين فقهية. ولكن اليوم نتكلم عن النية بمعنى الإخلاص. لمن تعمل هذا العمل؟ لله أم لغير الله؟ أما الكلام الماضي في الدروس الماضية، ما هو العمل الذي نويت أن تعمله؟ أنت صليت أربعا، يا ترى ظهر أم عصر أم عشاء؟ أنت صمت من الفجر إلى المغرب، يا ترى الفريضة ولا النافلة؟ يا ترى قضاء ولا نذر؟ هذا ما كنا نتكلم عنه، تمييز العبادات من العادات وتمييز العبادات بعضها عن بعض بغض النظر لمن عملتها. صليت الظهر أربعا فبهذه النية فرقته عن العصر وعن العشاء وعن النوافل، ولكن صليته لغير الله، ده موضوع تاني. يبقى الكلام عن العمل وصفة العمل بتحدده النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن اليوم أو ابتداء من اليوم وسلسلة الدروس القادمة عن النية بمعنى لمن عملت العمل، لله أم لغير الله. اليوم معنا مقدمة طويلة، لو فهمتها واستقرت في قلبك ليسرت عليك مسألة الإخلاص، وهو عزيز وصعب. فنقول مستعينين بالله عز وجل: إن الناس تعمل الأعمال بدوافع، بواعث، دواعي للعمل. هناك محركات للإنسان. الآن قام فلان من مكانه وانطلق في هذا الاتجاه، ما الذي أقامه ووجهه هذه الجهة؟ في دافع، فيه باعث، فيه داعي. طيب، هذا الباعث، هذا الدافع، هذا الداعي الذي حركه لماذا؟ لتحقيق شيء، لغاية، لهدف. وهذا هو ما نقدم له اليوم: ما الذي يدفعك للعمل؟ ما الذي يحركك إلى العمل؟ ما الذي يبعثك إلى العمل؟ وما هي الغاية؟ وما هو الهدف الذي قصدته، الذي نويته؟ فأفعال الإنسان قسمان: أفعال لا إرادية، هذه لا يسألك الله عنها، لأن قلبك ينبض، أمعاءك تتحرك، تأتي هواجس وأفكار إلى ذهنك لا إرادة لك فيها، هذه لا يسألك الله عنها، إنما يسألك عما لك فيه إرادة، يسموها العلماء الأفعال الإرادية. لها محركات تدعو الإنسان وتدفع الإنسان، وهذه المحركات وهذه البواعث والدوافع تكون بعد إدراك الهدف، بعد إدراك الغاية المقصود، فتكون معرفة الهدف الغاية المقصود محركا لك، محركا لك، دافعا لك. وهذه الدوافع مهمة جدا لكي تعرف كيف تدير نفسك وكيف تدير غيرك. إزاي هتحكم نفسك، تدير أمر نفسك؟ وهذا الذي يؤاخذك الله عليه وبه. وكيف تدير غيرك؟ الآن لو عرفت ما هي محركات الناس الذين هم أمامي كداعية، كخطيب، كمن يلقي درس، ما هي البواعث التي تحركهم؟ إيه الحاجة اللي تخليهم بعد ما أقول الكلام ده يقوموا ويعملوا الكلام ده؟ فهذا إداري ناجح، خطيب ناجح، داعية ناجح. والذي لا يعرف ما هي محركات الناس، ما أنت تتكلم مين؟ تتكلم نفسك؟ لابد أن توضح لهم الغاية، الهدف، وتبعث فيهم وتحرك فيهم الإرادات صوب هذا الهدف تجاه هذا الغرض المقصد. هذا في حكم نفسك على نفسك، في إدارة نفسك وفي إدارة غيرك. كنت معلما، مسؤولا في مؤسسة، في هيئة، داعية، لابد من معرفة هذا. إذا عرفت ذلك فالناس قسمان، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. محركاته، بواعثه، دوافعه الدنيا، لتحقيق غاية، هدف الدنيا. فلما جعل هذه الدنيا هدفا وكان عنده دوافع، بواعث، محفزات لهذا، كان الناس منهم قسم يريد الدنيا، وبعضهم له غاية، له هدف، الآخرة، الجنة. الدافع، المحرك، الباعث، الداعي للجنة ما هو؟ ومن هنا يدخل الناس الجنة ويدخل الناس النار. هذا الذي ذكرته، دوافع وبواعث ودواعي وغايات أهداف، كلها وانت جالس مكانك القلب شغال. ما الذي يدفع إنسان الآن وله زوجة وله ولد وله مصالح وله دنيا، مشاريع ومتاجر وعقارات وأموال، فجأة يترك هذا كله ويتوجه يجاهد فيقتل فيموت؟ إذا العالم يلتفت، ده مجنون؟ إيه الدوافع؟ إيه البواعث؟ مجنون، لأنهم فكروا في إرادة الدنيا، نسوا أن هناك بواعث ودوافع. ده سمع حديث للنبي، ده سمع آية، سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الجهاد والمجاهدين، ده اسمه إيه؟ محرك، دافع، باعث، وبين له هدف. لو مت فروحك في حواصل طير خضر تأوي إلى قناديل تحت العرش، تدور في الجنة كيف شاءت وأنى شاءت. إذا حق، حق، اللي قال الكلام ده صادق، صادق، فتحرك للعمل، بعث لهذه الغاية، لهذا الهدف. فإذا اتضحت الغاية، إذا اتضح الهدف جيدا، وكان الباعث إليه قويا، والدافع والمحرك قويا، فإن الإنسان ينطلق صوب هذا العمل، دنيا أو أخرى. أنا ما أتكلم الآن عن عمل الآخرة فقط، أي عمل. مدير الشركات بيعملوا الموضوع ده، مدير المؤسسات بيعملوا الموضوع ده، اللي عايز يزود الانتاج في مصنع، شاف ايه الدوافع، ايه البواعث للعمال اللي عنده، ايه المحركات، يا ترى 100 جنيه زيادة دي محرك يديهم 100 جنيه. ايه الغاية اللي عايزين يوصل لها؟ انه يبني بيت مش عارف فين في مدينة كذا، يبدأ يعمله مشروع ابن بيتك والدوافع ليه كذا، يشوف البواعث المحركات، تعايز وظيفة، تعايز كذا. وأعداء الإسلام لما عرفوا أن قلوب كثير من أهل الإسلام أحبة في الدنيا دخلوا من هذه الدوافع، عايز امرأة، عايز ثراء، يفهم هو محركاتك ويبعث أخصائيين لبلاد الإسلام التي تركت الإسلام ونسيت دوافع ومحركات وبواعث ودواعي المسلمين ونسلوا الهدف، الهدف والغاية في إرادة الآخرة، فيجدون أرضا خصبة ليوجهوا هذه الأحجار كيف شاء، حتى تشرب قلوبهم حب الدنيا ويريد الدنيا فيزهدوا في الآخرة وطريق الآخرة ومحركات الآخرة وبواعث الآخرة، ويبدأوا يقول لك مين قال لك في عذاب قبر، مين قال لك في نعيم قبر، مين قال لك في يوم آخر، مين قال لك في كذا، يشككك في الدوافع الحقيقية والقول الحق والهدف النبيل العالي، يشككك في هذا فتترك هذه إلى تلك. وهذه وظيفة العلمانيين بلسانهم المعسول، والعلم تتعلم الدنيا شهادة كذا، يشرب قلبك حب الدنيا يبقى ده الدافع عندك، يجي حركك من بعيد بعد كده بحتة إعلام صغير كده على التلفزيون تتحرك وتجري، بورقة صغيرة كده تترمي في الشارع تتحرك وتجري، خلاص هو ضمن إن محركاتك وأهدافك كما يريد هو. عكس هذا وظيفة المسجد، يوضح لك الصورة ويوري لك الهدف ويعطيك المحركات من قول الله سبحانه ولا أصدق من الله قيل، وقول رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولم يكره الله الناس على الإيمان، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لم يكرههم على الإيمان، إنما بين لهم الهدف ووصف لهم الجنة ووصف لهم النار ووعدهم الوعد الحق وأعطاهم المحركات والبواعث والدواعي، من فعل كذا فله كذا، ومن صام فله كذا، ومن قام فله كذا، ومن بر والديه فله كذا، ومن وصل أرحامه فله كذا، ومن قال كذا 100 مرة فله كذا، دواعي بواعث محركات، ممن قوله الحق وممن لا ينطق عن الهوى، وبين لك الهدف، لكن لم يكرهك على الإيمان. ورسل الله أرسلهم الله مبشرين ومنذرين، جنة هي هدف، وبشرك لو عملت هتدخلها، والنار هي وأوعد وأعطيك وعيدا لو فعلت لدخلتها. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، قتل في نفسك الكبر لو كنت تؤمن بالله وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي أخواني جعل الإسلام النية الصالحة السابقة لتحقيق هذا الهدف الذي هو الجنة وإرضاء رب العزة سبحانه وتعالى، جعله أزكى الأعمال، فلكل امرئ ما نوى، اللي وجهته صحيحة واتجاهه صحيح ودوافعه صحيحة له أجر قبل أن يعمل العمل، لأن هذا هو العمل الرئيس، العمل الأساسي هو اللي بيسموه في المصطلحات الحديثة فكرك، المهم الفكر هنسميها العقيدة، سميها الغاية، سميها الهدف، سميها الإرادة. ما إرادتك وهدفك وغايتك ومحركاتك وبواعثك واتجاهاتك؟ هو ده، وهذا هو الذي ندور حوله، وهذا هو الذي ينقسم الناس فيه كما سمعتم إلى منهم من يريد الدنيا ومنهم من يريد الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. بيحكم على الاتجاهات، على الإرادات، من كان يريد ومن أراد. من كان يريد العاجلة هي الدنيا، عجلنا له فيها، أعطيناه هذه العاجلة بقدر ما يشاء الله، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، فما خرجش عن قدر الله، وإرادته للعاجلة لم تعجل له إلا ما شاءه وأراده. ومن أراد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، لأنه مش عايز الآخرة، يعطي الآخرة لمن أراد الآخرة، ومن أراد الدنيا يعطيه الدنيا التي أراد بالقدر الذي أراده هو، وليس بالقدر الذي أراده البشر المخلوق المكلف. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وما قالش، قال ده السعي المشكور وأجره عندنا، وهم عارفين لهم إيه، لتعظيم الأجر الذي أعد لهم. ومن هنا يأتي الحديث الذي نبني عليه سلسلة هذه الدروس، حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لله إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. كل خطوة في حياتك، كل كلمة، كل نفس، شوفوا خارج في أي اتجاه، الدافع للحركة دي إيه؟ الدافع لهذه الخرجة، لهذا الخروج إيه؟ المانع منه إيه؟ الدافع لهذا إيه؟ والمانع منه إيه؟ يا ترى إعطاؤك ومنعك وإقبالك وإدبارك لله، تريد الآخرة؟ هذا هو الأمر الذي نتكلم عنه حين نقول الإخلاص. الإخلاص، فنسأل الله الإخلاص في القول والعمل. الآن سنتكلم عن كل واحد من هذين اللي هم إيه؟ المحرك والغاية، سميناها محركات، دوافع، بواعث، والغاية أو الهدف أيا كانت التسمية، لا مشاحة في الاصطلاح. نتكلم أولا عن الغاية. غاية كل أحد، غاية كل مخلوق، غاية كل عاقل أن يحقق السعادة لنفسه. والسعادة تتلخص في أمرين: جلب محبوب ودفع مكروه، تحقيق الخير ودفع الشر فيسعد. فتشعر بالسعادة إن كنت ترى الخير في المال وأتاك المال تسعد، إن كنت ترى الخير في زوجة وأتتك الزوجة تسعد، إن كنت ترى الخير في الولد وجاءك الولد تسعد، إن كنت ترى الخير في المنصب والرئاسة وجاءك المنصب والرئاسة تسعد. وتسعد إذا دفع عنك الضر، كنت مريضا وأردت أن يدفع عنك المرض فإذا زال المرض سعدت، بلاء بالولد وزال البلاء سعدت. فالسعادة في جلب الخير ودفع الشر، في تحقيق المرغوب ودفع المرهوب تحصل السعادة. هذه غاية كل إنسان، تحصيل هذه السعادة. قد يكون ما أراده ويرى أنه خير ليس بخير، يتخانق مع أبوه أمه، واسبوع واثنين وشهر واثنين ويجيبوا له مين، وابدا انا بحبها وعايز اتجوزها، ويرى ان السعاده معها وان الخير فيها والدنيا كلها سودة امامه سوداء اذا لم ياخذ هذه المراه. في نظره في مفهومه فيتزوجها وتبدا رحله الشقاء والنكد ولا يجد السعاده. الله، بس انت كنت تريد ان تحقق هذا المطلوب على انه سعاده ولم يظهر انه سعاده. كم من شيء تمنيناه وندمنا لما حصلناه وتمنينا الا يكون، وحال صاحبه لو استقبلت من امري ما استدبرت ما فعلته ولا اخذته. لماذا؟ لأنه لا يعلم الغيب ولا يعلم السر، ما يعلم إلا ظاهرا من الأمر، فلما رأى هذا الظاهر فيه سعادته، لما مارسه وعاينه وتحققه ما وجد فيه ما رآه، فعرف أنه كان جاهلا. وكم من شيء زهد فيه وكرهه ورده فأتاه كرها بإرادة الله، فلما جاءه وجد فيه عين السعادة. يشخص لنا الله هذا في قوله وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالسعادة التي هي المطلب أنت لا تعلم في أي شيء من تلك السعادة، والذي يعلم هو الله. عرفتم لماذا قلنا الإخلاص لله؟ لأنه يعلم وأنت لا تعلم، فلو أخلصت له لكان معك وحقق لك السعادة فيما تراه خيرا وما تراه شرا، والله يعلم وأنت لا تعلم. فيمنع عنك أشياء أنت كنت ترى أنها الخير، ولكنك لما أخلصت لله وهو علام الغيوب وعلم أن في ذلك شر فمنعه عنك إذ أخلصت العمل له سبحانه. وبالتالي الناس يظلمون أنفسهم، الناس يظلمون أنفسهم ويحرمون أنفسهم من السعادة ومن الخير بجهلهم، بل تؤثرون الحياة الدنيا بجهلكم بعجلتكم بعدم إخلاصكم لله بعدم توجهكم إليه، والآخرة خير وأبقى. وإذا كان الأمر كذلك والعبد جاهل بطبعه فيحتاج إلى بيان من العليم، فتظهر حاجة الناس إلى أن يخلصوا لله ليعلمهم من علمه سبحانه ويوجههم بما يعلمه علام الغيوب. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ولهذا أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل وأنزل الكتب، أرسل الرسل وأنزل الكتب، لأننا لا نعلم ونريد بيانا، فجاء البيان من الله سبحانه، والناس تجاه ذلك قسمان، منهم من يتوجه إلى الرسل ويتوجه إلى الكتب إذ علم أن فيها العلم من الله، فيها الوحي، فيها الرسالة، فيها السعادة. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. فلا غنى للبشرية كلها عن رسالة الإسلام وبيان رب العالمين، لا غنى لهم عن ذلك، لأنهم لا يعلمون الأمور على حقيقتها ولا يعلمون ما في غد. ومن هنا كانت الغاية التي يرسمها لنا هذا الدين ويحددها لنا الله. وأين نجد كلامه؟ هذا كتابه. كيف نطبقه؟ هذا رسوله. طيب، هذه الغاية وتوجهنا إليها، ما هي الدوافع؟ ما هي الدوافع لهذه الغاية؟ إيه اللي حركني لربنا؟ إيه اللي حركني للجنة؟ خلاص احنا اتفقنا، الإنسان ما يعلم الغاية الصحيحة، ما يعلم الهدف العالي، وممكن يقصد غايات وأهداف ويقع على أسنانه وينقصف عمره ويبتلى بألوان الشرور ويحرم من ألوان الخيرات. خلاص فتأ، فقال وجهتي الله، وجهتي إلى الجنة، إرادة الله والدار الآخر. طب ما هي دي لوحدها دافع، لكن ما هي الدوافع عموما؟ الدوافع قسمان قسمها العلماء إلى قسمين. الآن أريدك أن تعقد مقارنة بين نوعي الدوافع، يعني اكتب الدوافع للبشر الحوافز قسمين، سهم يمين وسهم شمال. دوافع طبيعية أو طبيعية، موجودة في الفطرة، موجودة داخل الإنسان. ودوافع شرعية نزل بها الكتاب وأرسل بها الرسول. الأمور الطبيعية أو الطبيعية أو الدوافع الطبيعية الموجودة في الطبع، موجودة في الفطرة، موجودة في الجبلة، موجودة في أصل الخلقة، اكتب تحتها واحد تحبها النفوس. انت هتسيب مكان للعمود الثاني عشان هنعقد مقارنة، يبقى دي دوافع طبيعية، سيب العمود الثاني فاضي لما نوصل له الدوافع الشرعية عشان في الآخر نقارن. فالدوافع الطبيعية أمور تحبها النفوس. رقم اثنين، موجودة في جبلة الإنسان المؤمن والكافر، بل حتى في كثير منها في الحيوانات، دوافع طبيعية موجودة في الخلقة. سألك سؤال، مين نجيب له؟ مش جوزين، جوز واحد، جوز حمام. محتاجة دافع؟ أقول من أكل زوج حمام فله كذا. يا عم من غير ما تقول فله كذا، هات خبز واحنا ناكله. في دافع طبيعي، في دافع طبيعي. محتاجة تجيب دافع عشان تشرب دلوقتي كوباية عصير مانجا؟ من غير ما تقول لي أي دافع، هات الدافع موجود بداخلي، الدافع موجود، دافع جبلي. طيب هجيب لك توب الدفة أبو 120 ريال يعني حوالي 250 جنيه ولا 240 جنيه، محتاجة دافع؟ لا، من غير أي دافع هات بدل الواحد عشر وأنا هلبس. دوافع جبلية، مين يجيب له شقة؟ لا لا لا، فيلا، سيارة نظير عالي، استنى استنى، وزوجة حسناء، مين تحب ولا ما تحبش؟ دوافع جبلية، دوافع فطرية. اكتب عندك مثال واكتب اللي أنا قلته ده، طعام، شراب، لباس، ولد، زوجة، منصب، دي دوافع جبلية فطرية لا تحتاج إلى دافع خارجي. المحركات لهذه الأشياء موجودة، وبالتالي حب الولد محتاج دافع، الإنفاق على الولد محتاج دافع. ولهذا لم يوصي الله عز وجل الأولاد بالأبناء، لم يوصي الآباء بالأبناء، لم يوصي الأمهات بالأبناء، لأن موجود دافع إيه؟ جبلي فطري. الدليل في نفس العمود، بل تؤثرون الحياة الدنيا، دي موجودة فينا، وتحبون المال حبا جما. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، كل ده مزين جبلة وفطرة، حتى للكافر، حتى للكافر، حتى للحيوانات في الأكل والشرب والتناكح والتناسل، حتى في الحيوانات جبلة فطرة. دي بنسميها دوافع يا شباب طبيعية. القسم الثاني، العمود الثاني، دوافع شرعية. أول حاجة في الدوافع الطبيعية كانت إيه؟ أمور سهلة تحبها النفوس. لا، أكتب الثانية أمامها، أمور تشق على النفوس أو قد تنفر منها النفوس. طيب الدوافع الطبيعية كان تاني رقم عندك إيه؟ موجودة في جبلة الإنسان. لا، الدوافع الشرعية دوافع في الشريعة من الله. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اكتب جنبها ترغيب وترهيب، بشارة ونذارة. البشارة والنذارة هي الدوافع الايه؟ الشرعية. ترغيب والترهيب هو الدوافع الايه؟ الشرعية. ولهذا قبل ان اكمل هذا العمود، الان من اراد ان يتحرك والدافع له الى الاعمال التي يحبها الله ويرضاها، يجيب كتاب ايه؟ ترغيب والترهيب. اول كتاب نصحتكم به في اول درس في السلسلة دي، لانه بيرغبك يبقى بيحركك. اقرأ كده باب بر الوالدين ويرغبك في بر الوالدين، وانت بتقرأ كده انا هقوم حالا ابوس ايد امي، حالا تقرأ تاني اقبل قدمها، حالا هدني اقعد جنبها، حالا ساحتضن امي، حالا هشوف طلباتها، حالا حالا، عمال تتحرك كل ما تسمع حديث ويرغبك. ها، فله الجنة، فله كذا، يذهب عنه الفقر، يطيل عمره. دي محركات الإنسان، يحب طول العمر، يحب إزالة الفقر، يحب الجنة، له غاية. ويجي بعدها الترهيب، لا يدخل الجنة قاطع. يا سنة بيضة، مالي أنا هببته مبارح ده مع عمي، مالي اللي سويته ده، بدأ يخاف. توبة، أبدا ولا صوت يعلى على عمي ولا أقول لها كلمة. يا نهار ابيض، ده انا مديت ايدي، ايه اللي حصل ده؟ انا كنت ده انا ضيع ده. ايه اللي حركه؟ ايه اللي بعثه؟ ايه اللي غيره؟ بشاره ونذار. ده اذا كان ليه قلب، اذا كان قلبه ميت فالقلوب الميته بتروح النار، انتهت. لتنذر من كان حيا، انما تنذر من اتبع الذكرى. اللي يسمع قال الله جسمه يشعر، اللي يسمع قال الرسول يقبل. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فالشفاء في هذا الشرع في هذا المحرك للي لقلب. فإياك وما يميت القلب، إياك وموت القلب بكثرة المعاصي وصحبة السوء والإعراض عن الله والإعراض عن من يحبهم الله، إياك أن تجعل قلبك مغلفا بهذا الطين بهذا السواد بهذا الوسخ من الذنوب والمعاصي. الذنوب بتغلف قلبك وتسوده ما تقبلش الكلام. مثال للدوافع الشرعية كل العبادات. فإذا فتحت كتابا إن قيام الليل دأب الصالحين وتقرأ كده المحركات فضل قيام الليل، عبد الله بن عمر كان شابا وكان الناس ترى رؤيا وتقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عبر بهم الرؤيا قال فتمنيت أن أرى رؤيا، قال وكنت شابا أبيت في المسجد فرأى رؤيا، رأيت أن آتيان اثنين أخذاني فذهب بي إلى النار فإذا هي مطوية كطي البئر. بل شفت في الرؤيا النار ووصفها وهم واخدين للنار. عبد الله بن عمر في الرؤيا خايف، فلقيه اثنان فقال لم ترى لم ترى، ما تخافش ما تخافش، وحجباه ومنعاه من النار. قال فقصصتها على حفصة، حفصة أخت عبد الله، حفصة بنت عمر وعبد الله بن عمر، وحفصة زوجة النبي، فأخت زوجة النبي قال أقول لأختي وهي تقولها للنبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم العبد عبد الله لو كان يقيم الليل، أو قال لو كان يصلي من الليل. يعني فسر له الرؤية إن اللي منعه من النار اللي كان رايحها قيام الليل. قال فما تركت قيام الليل. يبقى إيه اللي حرك عبد الله بن عمر؟ كلام النبي. فهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الليل تمنع دخول النار. قال فما تركت قيام الليل. اللي حركوا للقيام كل ليلة سنين طويلة من عمر عبد الله بن عمر شيء بس، اعتقاد أن الرسول رسول وأنه لا ينطق عن الهوى وأنه أول هذه الرؤية وقال هذه المقولة، انتهى. له قلب حي يتأثر. فبتعبير النبي صلى الله عليه وسلم لرؤياه قام الليل. لو قرأ الإنسان أي باب في الترغيب والترهيب سيجد المحرك عنده، إن لم تجد المحرك فبادر بعلاج قلبك بسرعة بسرعة. ممكن يكون قلبك مات من طول الأمل. ماشي يا عم، سمعنا حديث فضل سيطة رحم 50 مرة، ماشي ماشي، كان في خطبة أحسن منها للشيخ فلان وكان في درس الشيخ، أيوة ده أنا قاري كتاب بوريهولك، كتاب ممتاز في صلة الأرحام. أيوة بس قلبك مش موجود، قلبك ما تحركش بحديث واحد منها. كان يحركهم كلمة من الرسول أو كلمة في الكتاب في القرآن، كلمة تغير حياته ويستمر عليها وتستقيم الحياة. كان المحرك كلمة من كلام الله أو أمر من أوامر رسول الله، واحدة بس. ولهذا يا إخواني إياك أن تكون طالب علم تحفظ النصوص وتحفظ المتون وتكون شؤما عليك ووبالا، أخرتك إنك حفظتها، أخرتك إنك عرفتها، إنك أدركت إن اللي يعمل كذا ليه ثواب، لكنك لم تتجرع مرارتها ليحصل لك الشفاء. وبالتالي الدوافع الشرعية تعينك على هذا الصبر. مثالها كما قلت لكم ألوان العبادات، ألوان المعاملات، البذل، التضحية، حاجات محتاجة جهاد، فلازم يكون لها محرك قوي من قول الله وقول رسوله. الدليل: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. دي وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، دي وظيفة الأنبياء، كل الأنبياء. اجمع بقى في القرآن كل الآيات اللي بتقول إن الرسل مبشرين ومنذرين، بشير ونذير، بس دي وظيفة الأنبياء، وظيفة الرسل، وظيفة الدعاء. ذاكر عشان تنجح بس، لكن أنا لا أملك إن أنا أدخل المذاكرة في دماغه، ولا أملك إن أنا أروح أكتب له في الامتحان، ولا أملك حاجة من دي كأب كولي أمر. أنا أديله الحوافز ووريله الغاية، يا ابني ذاكر تبقى حاجة كويسة قدام. طب ذاكر ولو نجحت هجيب لك ساعة، هجيب لك محمول، هجيب لك دراجة. بيعمل الآباء كده، بيشوفوا المحركات، بيشوفوا الغايات، بيشوفوا الأهداف، سواء دنيا أو آخرة، بس في النهاية كان مسلكهم هو هذا المسلك، محركات وغايات، محركات وغايات، ايه اللي حركه وايه الغاية، عشان تبقى دكتور، عشان تبقى مهندس، عشان تبقى كذا، دي غاية. ايه اللي خلينا صبرين على هم المذاكرة للدنيا، 6 سنين ابتدائي وثلاثة اعدادي وثلاثة ثانوي وستة جامعة ولا خمسة ولا اربعة، ايه يعني ده حاجة تطلع الروح، لان في هدف انا حطه في دماغي. عشان كده كان يسألكم معك عايز تكون ايه حبيبي لما تكبر، ولا دكتور ضابط، ولا ما عادش خلاص ما عادش في محركات، دكتور ولك يا عم هم اليوم لازمة، مدرس يا عم هو يعني هياخد ايه، مش كده؟ الهدف بقاش واضح، هتتخرج ومش هتتعين، طب نقص المذاكرة هيدوني كام، المحرك ضعيف. ولهذا تجد أبنياء الأثرياء والأغنياء مهملين في المذاكرة، ليه؟ ما عندوش هدف، اللي بندعو الناس فيه علشانه هو محصره من الآن. هذه يا أخواني مقدمة مهمة لتعرف أين أنت وما الذي يحركك وما غايتك وما هدفك، مهمة لإدارة نفسك كما قلت في أول الدرس، قد أفلح من زكاها، وضح لها الهدف وأعطاها الغذاء المحرك لها نحو هذا الهدف، وقد خاب من دساها، شوش عليها في الهدف الصحيح وأعطاها أهداف باطلة وحركها بمحركات إلى هذا الهدف الباطل. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، إدارة النفس. وإدارة الغير، أولادك، زوجتك، طلابك، الناس من حولك، كيف ستوجه هؤلاء الناس إلى الوجهة الصحيحة بإعطائهم المحركات والدوافع؟ أنت بتستهين أنك تفتح كتاب رياض الصالحين بعد صلاة العصر والعشاء وتقول للناس كلمة، ولك بنقول كلمة بعد العشاء، أبدا، أنت تعطي المحركات الحقيقية، تعطي الدوافع الشرعية، الدافع الشرعي اللي يحرك الناس دي اليوم إلى بر الوالدين، غدا إلى صلة الأرحام، بعد غد إلى الجيران والإحسان إلى الجيران، بعد غد إلى المعروف والنهي عن المنكر، بعد غد، وهكذا كل يوم بتحركهم لباب من أبواب الخير، لمقصد من مقاصد الشريعة، لغاية من غايات هذا الدين. عملت إيه يعني دروس في الجامع وتقولوا للناس وهو الكلام ده؟ أيوة أخواني، هذه هي المحركات. الناس الآن شعب بأكمله يتحرك نحو النار وجهنم بدوافع، يديله دوافع وهمية حقيقية مغلوطة مشوش فيها، المهم يحركه بأي شيء. كيف يستخف الناس ويوجه ووضح لهم غاية وهو كاذب لا يحقق هذه الغاية ولا يتحقق له هذا الهدف؟ فأنت تشوف الغاية غاية والهدف هدف وليس بغاية وليس بهدف، والمحرك محرك لمن كان قلبه فيه مرض. وتكون إماما في الشر، وجعلنا منهم أئمة يدعون إلى النار. فكما أن هناك من يتكلم عن المحركات الشرعية الدوافع الشرعية من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم نحو غاية عظيمة هي جنة عرضها السماوات والأرض، تجد أصحاب الأهداف الباطلة من أراد الدنيا يحرك الناس نحو هذه الدنيا. الغاية الواحدة هي الإخلاص. عرفتم لماذا قلت هذه المقدمة؟ حتى تلغي كل الغايات وكل الأهداف، واجعل لك هدفا واحدا وغاية واحدة، الله وفقط، الله وحده لا شريك له. عرفتم ما معنى الإخلاص؟ تخرج من قلبك كل غاية وكل هدف، وتنزع من ذهنك وعقلك كل محرك كل دافع إلى غير هذا الهدف. تعال افرح فوز اكسب، انا مركز، انا عايز افوز بالهدف ده، انا عايز الجنة، انا عايز الدار التي سأرى فيها الله، انا عايز الدار اللي الله اعدها لي ان اطعته. مركز، فعايزين نلغي كل الاهداف وكل الغايات ونخلي لنا غاية واحدة هي رب العزة، رب كل شيء، من بيده الأمر كله هو بس. لو وصلت دي فأنت المخلص وقد فعلت ما أمرك الله به. هتقولها دلوقتي بعد الكلام اللي قلته ده، بقى عندك محرك، بقى عندك دافع، سمعت كلام الله وكلام الرسول وفهمت الموضوع، عرفت القصة ايه والناس ماشية ازاي، فخدت قرار دلوقتي، ايوه الله. القرار ده هيكون له اعداء من نفسك والشيطان والناس. لو ما كنتش محدد الهدف وباستمرار تلمع الصورة كده وتوضحها وتركز ستخرج. فالإخلاص يحتاج منك إلى متابعة باستمرار، مش درس وهينتهي. عشان كده احنا سلسلة دروسنا دي مش دروس، دي مسألة عملية، مسألة عملية، كلام المقترن بعمل. هعمل ايه؟ لأننا اكتشفنا أننا مرضى، اكتشفنا أن احنا مش ملتزمين، اكتشفنا حلول الإسلام وإسلاميين وإحنا مش إسلاميين. الإسلام ليه طريق، ليه غاية، ليه هدف، ليه أسلوب، ليه محركات معينة، وإحنا مشينا في طريق غير الطريق، بأسلوب غير الأسلوب، بمحركات ودوافع وبواعث غير اللي ربنا قاله وغير اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قاله. فاكتشفنا إن إحنا غلطانين. الغلط كان فين؟ مش محددين الهدف صح. والحمد لله الكتاب والسنة فيها الغاية والهدف وفيها المحركات والدوافع، معنا كل حاجة، والذي وعد بذلك الله، والذي نقل لنا هذا رسول الله. شكرا لكم في الأول الدروس دي تحقيق لكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. راجعها لأن أنت مش صادق فيها. لو صادق الله بتقول لا إله إلا الله، فكيف تتخذ غيره غاية وهدفا؟ كيف تتخذ غيره حكما؟ ده هو فقط، والمحركات اللي هو بيحركني بيها، والمرغبات اللي هو رغبني بها، والمراهبات اللي هو رهبني منها وخوفني بيها. إن الله عز وجل يخوف به الذين آمنوا لكي يخافوا من هذا الطريق ويسلكوا الطريق الصحيح، وهو أرحم بالعباد من الوالد بولده، كما يرغبك أبوك ويرهبك، والله ليس كمثله شيء. فتوحيد الغاية وتوحيد الهدف هو الإخلاص، وده تعريف الإخلاص. قال الله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل الرسالات لتحقيق هذا الإخلاص، بيفرغ قلبك لله، يفرغ قلبك له، وهذه هي السعادة، وهذه هي السعادة. وبالتالي يا أخواني تعالوا نسوق سويا مادة خالصة من القرآن ليثبت هذا المعنى في قلوبنا، وكل ما تقرأ الآية في القرآن يبقى كأن الدرس ده انت سمعته تاني. قال الله: نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا. داخل البقرة أو الناقة أو النعجة، خلي بالك، لبن، آسف، دم، وأكل هي وأكلها برسيم ومش عارف إيه، صار فرسا موجود في الكرشة والكلام ده، ونستخلص من الأكل اللي كلته حاجات تدخل في الدم. الدم، طب لو جالك الولية بتصب لك كده لتر اللبن وبتشتري منها لتر اللبن ولقيته معرق دم، تعمل ايه؟ ترمهولها؟ تشتروهوش؟ مش كده؟ لا لا لا لا، مما بين هذا الفرث برسيم والحاجات واللي بقت في بطنها فرث اللي انت ما بتطقش ريحته، لما تتبع خروف وطلع كرش كده ما بتطقش ريحته. ايه ده؟ ارمي ارمي ارمي، شيل بعيد قوي، خد يا الكيس ده ما ترموش هنا، ارميه هناك، مش طايق ريحته على بعد 20-30 متر. والدم، امسح امسح مكان الدم ده بعد ما ذبحت الخروف او النعل، ويا سلام لو في حبه دم كده، اغسل يد كويس. ساب الدم ده ليه؟ ما بين هذا الفرس والدم اخرج الله منه لبنا خالصا، ما فيهوش ريحه الفرس ولا لون الدم ولا نجاسه اي واحد منهم، نجاسة الدم ما فيهوش حاجة من دي. رب العزة عمل لك ايه؟ خلص لك اللبن، فجاءك لبنا خالصا. ألا تخلص له العمل؟ ما انت عملك نفس الكلام، مليان فرث ودم، عامل دي رياء، ودي عشان يشوفها الناس، ودي عشان لقيت نفسك فيها، ودي عشان مش عارف ايه، وتوبة تقرب الى الله. يا ابني خلص العمل لله، طلع الفرث والدم وقربه كده خالصا لله، ابيض لبن فقط، ريحته طعمه شكله هو لبن لله وحده، لله وحده. يبقى ده اللبن اللي كان معرق دم وانت ما قبلتوش. والله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه. من أشرك معي غيري تركته وشركه، بيرجحوه لك تاني مش عايزه، لا يقبل إلا الخالص. عرفت معنى إخلاص؟ طب اسمع الآية الثانية: خلصوا نجيا. دول مين دول؟ إخوة يوسف. كانوا فين وكانوا بيعملوا إيه؟ كانوا رايحين هم والقبيلة بتاعتهم والقبائل الأخرى كلها جاية على مصر، أما كان اقتصاد مصر هو الاقتصاد والعالم كله يجي لمصر يأخذوا الميرة، كله جاي يمون من اقتصاد مصر. ودخلوا مع الناس لقوا ان هم مش هياخدوا، طلعوا لوحدهم بعيد عن الناس. نقف هنا، لا في ناس هنا، روح كده هناك، طب هنا لا في ناس، لغايه لما بقوا لوحدهم خلصوا مش مختلطين بحد، احنا بس فقط. فخلصوا نجين يعني انفردوا، تميزوا عن من سواهم، بقوا لوحدهم ما حدش غيرهم. خلي عملك كده يخلصوا بعيدا عن كل شيء. مثال الثالث، فقالوا ما في هذه الأنعام خالصة لذكورنا. ده كان المشركين يخلوا حاجات للرجال للذكور وحاجات للإناث، الوقع والطقطة والعرجة وكذا، ودي للذكور اللي هي الصحيحة العظيمة، للذكور وفقط. المرأة بلهاش حظ فيها خالص ولا خالصة، خالصة لذكورنا. لكن التانية مش خالصة للإناث، ممكن ياخدها من إناث ويديها لذكر برضه، لكن يخلص هذه لا شركة فيها لأحد، هي للذكور فقط. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. الزينة اللي في الدنيا هيلبس الشال ده طائع وعاصي، وهيلبس البنطلون ده كافر في اليابان ومسلم في مصر كله مع بعض، هياكل اللحم الطيب ده مسلم وكافر، وهيشرب العصير الشهي الجميل ده مسلم وكافر. شوف عم بتاع العصير، تلاقي نصراني وتلاقي مسلم وتلاقي طائع وتلاقي بلطجي، كله بيشرب في الدنيا. هل هي حرام في الدنيا على الذين آمنوا؟ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا مع الناس في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة للذين آمنوا. يبقى يوم القيامة ما للكافرين في هذا النعيم خلاق، إما لمين؟ للمؤمنين وفقط، خالصة يوم القيامة، أي لا يشركهم فيها يوم القيامة أحد، هم مؤمنين وفقط. عرفتم معنى كلمة إخلاص؟ لله فقط، لله وحده لا شريك له، لله دون سواه. لابد أن يصفو العمل، يتميز من الشوائب التي تخالطه، فإذا خلص لله فهذا لله. طيب، هذا الذي سميناه الإخلاص، إنك تخلص العمل لا ما يشبهوش أي شيء، مش معرق بدم ولا فيه ريحة الرفث، شيء عزيز وشديد وصعب، ولا يقبل الله سواه، رب عزيز. ولهذا تسمع فأقول سفيان الثوري يقول ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. أنا حاجات كتير قوي بحاول أصلحها، بس أكتر حاجة وجعتني وتعبتني ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. ليه يا عم سفيان رضي الله عنك ورحمك الله؟ قال لأنها تتقلب علي، لأنها تتقلب علي. خلاص أقول عالجت نفسي والعمل لله، أدخش في عمل تاني ألاقي نفسي بتدخل لي رفث ودم، ومحتاج أقعد تاني لنفسي أخلص العمل. ما خلص بقى أنا بصلي كل يوم بقى العمل مخلص أبدا. كل مرة محتاج تركز وتخلص العمل لله، تركز وتخرج كل ما كان لغير الله. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو ويقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يجي يحلف يقسم يقول: لا ومقلب القلوب. موضوع ده على بال النبي دايما، موضوع ده على بال النبي دايما، فلازم يبقى على بالك دايما اتباعا للنبي. ولأنه إذا كان النبي يخافه على نفسه فالأحرى والأولى بك أن تخافه. النبي خايف على نفسه من تقلب قلبه، وباستمرار ما بيقسم: لا ومقلب القلوب، أو كثيرا: وما مقلب القلوب ثبت قلبي. يبقى الموضوع على باله مش نسيه، فما تنساش موضوع الإخلاص ده، ما بيتنسيش، لأن ده هدفك اللي في كل حاجة الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عند أحمد في مسنده، وعند ابن ماجه في سننه، والحاكم في مستدركه، والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله: ما من قلب إلا وهو معلق بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه، والميزان بيد الرحمن يرفع أقواما ويخفض آخرين إلى يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده: لقلب ابن آدم أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. شفت لما ماء بتغلي جوه حلة ولا جوه البراد، أهو قلبك بيقلب كده، فمحتاج كل مرة مع كل قلبه إنك تجرع التوجه لله. هيتقلب تاني لله لله لله حتى يثبت على ديني على هذه الوجه. وقلت لكم يا أخواني أن هناك ثلاث مؤثرات على هذا القلب وتوجه هذا القلب وغاية وهدف هذا القلب ومحركات هذا القلب. هذه الواردات، عارفين وارد يعني ايه؟ وفي وارد وفي صادر. الوارد اللي جاي، الواردات على القلب اللي بتيجي على القلب دي ثلاث حاجات: واحد من الرحمن، هتقسموها كده ثلاث أسهم عشان تقارنوا ما بينهم، من الرحمن، من الشيطان، من النفس. انت قاعد دلوقتي اهو وليك وجهة وليك هدف وبيحركك حاجات دواعي وبواعث، وهنعمل كرر عشان الموضوع ما يتنسيش، تفضلوا دايما على ذهنك الكلام ده. اللي هيحرك ده وهيشتغل ده حاجة من ثلاثة: شيء من الله، وشيء من الشيطان، وشيء من نفسك. أولا من الرحمن: من يريد الله به خيرا يجعل له واعظا من قلبه. اللهم اجعلنا واعظا من قلوبنا. اسمع المثال ده، وانا رسمته لكم قبل كده على السبورة، فمش محتاجين ارسم تاني، ركز معايا. اللي ما حضرش الرسم الاول هرسمه له دلوقتي امام عينه زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قاله باذن الله وتوفيقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه احمد في مسنده والحاكم في مستدركه وصححه الامام الالباني او الشيخ الالباني في الجامع الصغير برقم 3782، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضرب الله تعالى مثلا صراطا مستقيما. الشباب اللي بيدخلوا على الكمبيوتر، الشباب الصغير اللي في ابتدائي اللي ليه في الرسم، هترسموا لنا المنظر ده: طريق مستقيم طويل. قال رسول الله: ضرب الله تعالى مثلا طريقا وصراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط، على يمين وشمال الطريق، سوران. هترسم سور يمين وسور شمال، خلاص، فيهما أبواب مفتحة السور يمين ثلاثة باب باب باب باب باب، والشمال باب باب باب باب أبواب. على السوران أو في السوران أبواب مفتوحة مفتحة، قال رسول الله: وعلى الأبواب ستور مرخاة. اعمل لنا ستارة على كل باب. وعلى الصراط، صراط الطريق ده فأوله داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا. في واحد بينادي على الصراط، بينادي الناس كلها، بيقول لهم: تعالوا امشوا في الصراط ده، تمشوش في الطرق الثانية، تعالوا الطريق ده، ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا. تمشوش في الطرق الثانية، معوجة مش مستقيمة، ده الطريق المستقيم. وداع يدعو من فوق الصراط، يبقى على اول الصراط في داعي وفي داعي فوق الصراط. فاذا اراد الانسان خلاص دخل الناس او بعض الناس في هذا الايه الصراط، في داعي ثاني، يبقى الداعي الاول بيدعوك للدخول، انك تدخل في الالتزام، تدخل في الدين، تدخل في الصراط المستقيم، تستقيم على قوله وقال رسول الله تعالى ادخل، فدخل بفضل الله. اللهم ادخلنا الصراط المستقيم. بعد ما دخلت في ابواب يمين وشمال وعليها ستور، داع يدعو من فوق الصراط، اذا اراد الانسان ان يفتح شيئا يجي يشد الستاره من الستائر ديت، واذا اراد ان يفتح شيئا من تلك الابواب قال: ويحك لا تفتحه، فانك ان تفتحه تلج. اوعى تشد الستاره وتفتح الباب، لو فتحت هتخرج، هتخرج من الصراط ستلج. واذا دخلت في الباب يبقى طلعت منين؟ من الصراط. ما هو السورين دولت على جنبتي الصراط، اي حد يدخل من الباب يبقى طلع منين؟ طلع من على الصراط، رجع تاني الطرق المعوجه. قال رسول الله، خلاص ضرب المثل صلى الله عليه وسلم، هيشرح لنا بقى المثل ده. قال: الصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله. امرأة لا تحل لك، ربا لا يحل لك، رشوة لا تحل لك، المحرمات كلها محارم الله. وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله. اللي دعاك للإسلام كتاب ربنا اللي نزل من السماء. اما مين اللي بينادي ده كل ما افتح باب يقول لي اياك ويحك لا تفتحه؟ قال: والداعي من فوقه واعظ الله في قلب كل مسلم. تيجي تعمل الغلط ربنا خلق لك في قلبك واعظا، خلق لك في قلبك واعظا. رايح فين؟ الكلام ده ما ينفعش، انت كده هتسير الصراط، انت كده مش تبقى ملتزم. الملتزم ما يعملش كده، اللي عايز الطريق المستقيم ده مش طريقنا. جواك حاجه بتقول لك كده. سماه النبي واعظ الله في قلب كل مسلم، هو ده اللي علشان انا جبت الحديث ده، واعظ الله في قلب كل مسلم. فاول وارد على القلب هو الواعظ اللي ربنا خلقه في قلبك. ده واعظ خير ولا واعظ شر؟ واعظ خير. اسمع الحديث الثاني دوت عند الترمذي، قال: إن للملك، الملك الملك مش الملك، الملك من الملائكة، إن للملك بقلب ابن آدم لمة وللشيطان لمة. يبقى فيه ملك يلم بالقلب وفيه شيطان يلم بالقلب، قال فلمة الملك إيعاد بالخير وتصديق بالوعد، ولمة الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب بالموعد. ثم قرأ قول الله تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. ففي واردان على القلب، الوارد الأول من الرحمن ملك، ده غير الواعظ اللي من نفسه. طيب الثاني كما سمعتم في هذا الحديث اللي بيرد على القلب مين هو؟ الشيطان. اعرف اللي بيحركك ايه، احنا الدرس كله عشان نعرف اخلاصنا بيجيش ليه، لان في واردات منها وارد من الرحمن الحمد لله، فالحجة قامت بهذا، لا هذا معين لك. الحجة قامت لما سمعت قال الله وقال الرسول، المعين لك واعظ من الله وملك يلم بالقلب يدعوه إلى الخير ويعده بالخير ويصدق بالوعد الذي وعده الله عز وجل به. ثانيا الشيطان، يبقى اللي من الرحمن كم حاجة يا أخواني؟ واعظ من نفسك وملك، وفي حاجة قلناها من شوية فاكرينها، فطرة الله التي فطر الناس عليه فطرك على هذا. وفي حاجة تانية كمان قلناها في درس العقيدة، عهد أخذه الله عليك يوم أن خلق آباك آدم واستخرج ذريته وقال ألست بربكم قالوا بلى. شايف كل الفطرة والعهود ولمة الملك ووعظ الخير، كل دي معينات مساعدات تعينك على سلوك هذا الطريق المستقيم. لكن الحجة تحصل بقال الله وقال الرسول، ولكن من رحمته أقام عليك الحجة وأعطاك ما يعينك على هذا وعلى سلوك هذا الطريق. ثانيا الشيطان، الشيطان له كذا حاجة، تزيين، وسوسة، نزغ، دعوة باطلة. وده احنا فاكر احنا قلنا سلسلة عن الشيطان ونظامه ايه وطريقته ايه، وخلصنا الموضوع ده من زمان، بس اليوم نعطي رؤوس نذكر بما ذكرناه من عالم الشياطين اللي ذكرناه من قبل في سلسلة ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الشيطان اولا يزين، الشيطان يزين، حد يحفظ دليل على هذا؟ ها؟ زين للناس، مين اللي زين؟ الشيطان. والذي فطرة؟ فطر. حاجة تانية، ها؟ ولا أزينن، هو بيتوعد بذلك انه هيزين ليهم الباطل، يدوله توب كده شكله حلو، المحرم يلبسه توب يخليك تبلعها، يديله شكل غير شكله، شكل يزينه لك عشان تقبل، عشان تيجي لك اللقمة دي طعم. تيجي ازاي؟ اديه لك في صورة كويسة، تيجي لك بقى في اعلام، في اعلانات، تيجي لك في واحد من شياطين الانس، في شياطين الجن بوسوسة، المهم هيزين لك الباطل، يخلي لك الباطل شكله حلو، يخلي لك المال الحرام ده هو الطريق وهو النجاة وهو المخلص وهو الوقعة اللي مش هتقوم منها، بس هو هيبينه لك ان هو النجاة. خد بس خد القرض الربوي ده، اصل ديتها ايه؟ ما هو دي فيها خلاف، ما هو دي كذا، لغايه ما تاخد المال وتبني حياتك على حرام تلاقي نفسك بتقع، تلاقي ان اللي بيحاربك ربنا اللي هو الرزاق سبحانه. فزين لك الباطل، زين لك الربا، هيقول لك ربا وحرام، لك لا الفوائد، كلمه فائده دي حاجه عظيمه فسماها فائده، يقول لك تعالى الحق خد لك 12% ربا يحرقوا جثتك، مش هيقول لك كده، هيزينه لك. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. قاعد الشيطان جنبك في مكتب في الشغل زينه لك انها امرأة جميلة ولسانها لطيف طريقتها ظريفة واسلوبها حلو، جات رجلك زين لك المرأة دي. في الحقيقة لو واحد تاني شايفه لك انت عور يالا ايه دي يالا، لكن الشيطان زينها لك. فليت نفسك متاخد قوي، في وارد ورد على قلبك من الشيطان. فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. قال الله عن الشيطان لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. طرق الشيطان، هو بيقول كده الشيطان بيقول، وربنا قال لنا بيقول ايه عشان ما بقاش لنا حجة، بيقول لك طرق، بيقول لك طرق الشيطان. قلنا من طرق النذر ينزغ عليك، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ. قم يالا يد تشكله هين الشباب مال دنيا هتبقى مية مية، بينزغ بينزغ بيحركك، مش هنا في محركات ودواعي. فربنا علمنا وقال لنا ايه الواردات اللي ممكن تشوش عليك المحركات الحقيقية، ويورد ليك واردات ودوافع ودواعي وهمية. اللي اخلص لله نجا من بدري، فهمتني ازاي؟ نجا من بدري. قل اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة، التي لا نراها، من الجنة والناس، شياطين إنس وشياطين جن. طب ينزغ عليك شيطان من الجن أو شيطان من الإنس، لو شفت أي ضلالة هتلاقي مين أولها؟ شياطين الإنس أو شياطين الجن. وهتلاقي الواعظ من الله موجود، لكن الحرب بينهما سجال كما يقول ابن القيم رحمه الله. في حرب ما بين الاثنين، ساعات يغلب ده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويطرد الشيطان ويخليه مع واعظ الله. اللهم اهدنا فيمن هديت. وساعات يغلب واعظ الشيطان عنده او دواعي الشر من الشياطين بوسوستهم ونزغهم وتزيينهم وامرهم، ويسلك مسلك الشر. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، استعذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. الأز لما أسلموا للشيطان يبقى في نزغ وفي أز وفي وسوسة، في طرق الشيطان، دي طرق لازم تعرفها. ما هو اللي مش عارف مداخل العدو أسلحة العدو هياخد له طعن، والطعن منه بتجيب الأرض. فلو ما كانش عندك درع واقي وحصن حصين من ذكر رب الشياطين فقد هلكت، لأنها تحتوي شك تحيط بك، مش عايزين يسيبوك من يوم ما خلق أباك آدم، مش عايزين يسيبونا في حالنا، طلعوه من الجنة. بوسوسة الشيطان، فوسوس لهما الشيطان فتتخذونه وذريته أولياء وهم لكم عدو. ربنا يقول لنا كده، ما تفهموش، لا تأخذ الشيطان ولي، تسمع وسوسه تقبل تزيينه ويحركك نزغه وهم لكم عدو، ده اللي خرج أباك من الجنة، ده اللي متوعد لك لأقعدن له صراطك المستقيم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث أيضا عند أحمد، إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، يعني كل مكان يروح وإفله، فقعد له أولا، أفقعد له بطريق الإسلام، فقال أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك؟ فعصاه فأسلم. سمعش كلام الشيطان، لو سمع كلامه انتهى، في النار خالدين فيها أبدا. ثم قعد له بطريق الهجرة، قال أتهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كالفرس في الطول، فعصاه فهاجر، نجح في الاختبار الثاني. ثم قعد له بطريق الجهاد، وهو جهاد النفس والمال، فقال تقاتل فتقتل فتنكح المرأة، تروح تجاهد هتموت، عارف زوجتك؟ حد تاني هيتجوزها، هتسيبها وتروح الجهاد؟ الشيطان. والمال هياخد الورث، جهدك كله وحياتك كلها، حتى الحاجة الحلوة اللي كانت في حياتك كنت مرتبط بيها قوي مش هتبقى بتاعتك. الشيطان. فعصاه فجاهد. فيحتاج العبد يا اخواني الى مجاهدة، إذا عرفت الغاية والمحركات، هذه الواردات من الشياطين لا تؤثر فيك، أنت عارف غايتك وعارف هدفك. الإخلاص، فما تشتتش، أنت عارف أن قلبك له غاية من المال أو المنصب أو الدنيا، يسقط في الاختبارات دي ما ينجحش. فنجاحك في هذا إنما هو بعصيان الشيطان لمعرفتك بالغاية والهدف الذي لأجله خلقت، لحددت من الأول لنفسك. ثالثا، هنا كلمة، لا قبل الناس، كلمة للإمام الحسن البصري، قال وإنما هما همان يجولان في القلب، هم من الله وهم من العدو، فرحم الله عبدا وقف عند همه، فما كان من الله أمضاه وما كان من عدوه جاهده. حسن البصري بيشخصنا، بيقول للشباب درس زي ده، بيقول له في حاجتين هيتناوشوك ويتناولوك، خلي بالك، في حاجة من الله وفي حاجة من الشيطان اللي هو عدوك. فرحم الله عبدا، ها، يقف عند كل هم، عند كل خطوة، فإن وجد أن هذا من الله أمضاه وسلكه، وإن وجده من الشيطان تركه وجاهد نفسه أو وجاهد شيطانه. الأخير يا إخواني هو النفس، في حد تاني بيأثر فيك وهو نفسك، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. شفتوا يعقوب عليه السلام قال لأولاده إيه؟ بل سولت لكم أنفسكم أمرا. ده يا شباب اللي احنا بنسميه الهوى، انت بتحب ايه؟ ماذا تهوى؟ ماذا تهوى؟ فلا بد ان تحذر نفسك. هو الهون اللي اشد، النفس ولا الشيطان؟ النفس إن كيد الشيطان كان ضعيفا. شايفين الشياطين اللي تحيط بها؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خلص الموضوع مش كده؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خلص الموضوع. لجأت إلى الله فأعاذك، بعده خلص الموضوع، التجأت إلى الله. ولهذا الحصن الحصين من الشياطين كلها إيه هو؟ ذكر الله، ذكر الله هو الحصن. فسهل جدا، عايز تكفى شر الشياطين اشغل لسانك بذكر الله، سواء الذكر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله، أو الذكر ذكر شرعه ودينه، العلم وكتب العلم وكلام الله وكلام الرسول، هذا ذكر، هذا ذكر. اشغل نفسك بالذكر باللسان، اشغل نفسك بالذكر الذي هو ذكر كلام الله وكلام الرسول، تدفع هذا الشيطان. بقي العدو الملاصق، العدو القريب كما قال ابن القيم، قاتلوا الذين يلونكم، ألده أقرب واحد. انت عارفين مشكلة النفس ايه؟ انها ما بتسيبكش معاك، نفسك. ولهذا لما تأتي الأعضاء يوم القيامة تشهد عليها، قل ويحكم ويحكمنا ويحكم، إنما كنت عنكم أنافع. ما أنت اللي ضيعتيني. فاحذر ما تهواه، ليس كلما هويت ركبت ما تهوى إياك. وعود نفسك على كده، والشهر الصيام جاي، أنا عايزك مرة كده نفسك تهوى إنك تشرب عصير قصب، وجنبك بتاع العصير، وفي جيبك الفلوس، لا نفس مفيش شرب قدامي. مش كل ما تهوى وتشتهي تديها، بتثمن وما بتقدرش عليها بعد كده، تثمن هذه النفس الأمارة وبتكبر قوي، تدخل تيجي بعد كده هي اللي بتغلبك، ما بتقدرش. ده نفسك والله يا شيخ انا عارف انه غلط، بس مش عارف، مش عارف يعني ايه. نفسه غلبان، هو ما روضهاش، ما زكهاش. ولهذا يسمى شهر الصيام شهر التقوى. عايز ياكل، عايز يشرب، نفسه في نفس حرام، لا مفيش. تدريب عملي. وبالتالي يا اخواني كيد الشيطان ضعيف، سهل مقدور عليه، تلجأ الى خالقه، لكن ركز مع نفسك، لان هيجي رمضان وقد غلغلت وسلسلة الشياطين. مين اللي بيحركك؟ الله، ما انا بعمل معصية ليه؟ ما مش عايز انضبط ليه؟ انا في رمضان وبرضك نفسي مش مطوعاني ومش لاقي قلبي. ايوه، ما نفسك الاماره شغاله، اللي سلسله الشياطين مش نفسك. فعايزين نركز مع انفسنا، كل شر بتشوفه في الحقيقه اصحاب الشرور نفوسهم خبيثه، نفوسهم الخبيثه هي الاساس، والشيطان وجد فيها مرتعى. اين واعظ الله في قلب كل مؤمن؟ اين الدوافع الشرعيه؟ ما هي دي امور بتنفر منها النفوس، بتبغضها. مش النفس مش عايزه تصوم وتقيم الليل ونتاني راسه وبر بوالديه وذله واذله على المؤمن، النفس مش عايزه كده، النفس عايزه تنطلق، عايزه تتنفخ، وانت كبتها وجمح جماحها. اذن الاخلاص لله يعني ان تقوي واعظ الله، وتدحر الشيطان، وتمنع النفس. ده كمال الاخلاص لله. السؤال لماذا الله وغيره لا؟ ليه؟ لماذا الله؟ ما هو اللي احنا عايزين نتعلمه من الاول واتفقنا عليه، مش اي حد بيقول لي كلام بصدقه، مش جيت شيخ بقى ولا لبستك غطره في مسجد الصحابه بتصدقني، لا، لازم تقول لي قال الله وقال رسول الله وتتفهم صح بالفهم اللي كان الناس مخهم صح عشان اصدق. في زمان الفتن لا تنجو الا بهذا، لكن أتباع كل ناعق ما يدركون هذا، ما يدركون هذا، هو ما يدرك إلا طائفته، ولا يدرك إلا حزبه، ولا يدرك إلا رئيسه وشيخه، ما يعرفش غير كده، هو كالحمار يجر بحبل. أما العقلاء يدركون ويفهمون إيه الغاية وإيه المحرك وإيه الدافع. انت قلت لي الغايه الله وفقط، ليه الله؟ عارفين ولا مش عارفين؟ لان الله خالق كل شيء، لان الله رب كل شيء، ربكم ورب ابائكم الاولين، فكيف اتجه الى غيره؟ لماذا الله؟ الذي خلقني فهو يهديه، والذي هو يطعمني ويسقيه، وإذا مرضت فهو يشفيه، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. لماذا الله؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لماذا الله؟ لأن إلى ربك المنتهى، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تبنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه رب الشعرى، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، والمؤتفكة أهوى. ليه الله؟ ليه أتوجه إلى الله؟ لأن الأمر كله بيد الله، هذا هو حق الله على العباد، أن يعبدوه لا يشركوا به شيء. ما ينفعش يخلق ويعبد سواه، يأمر ويتبع أمر غيره، ينهى ونجترع على نهي، هروح منه فين؟ يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، في النهاية بجري بجري بجري بطب فلا يا ربنا في وشي، وهيسألني وهتعرى من كل حاجة، تقول لي ربنا ليه؟ لأنه حقيق أن يعبد هو أهل التقوى وأهل المغفرة، ولهذا ليس إلا هو. عرفت ليه الإخلاص لله وحده؟ وهو لا يقبل سبحانه وتعالى الشريكة. لماذا غير الله لا؟ صلى على النبي. الآن المحركات، البواعث، الغاية، الهدف. هدفك إيه يا حبيبي؟ عايز توصل ليه؟ قل لي. أكلة حلوة وشرب حلو ونسوان وأولاد، وهو ده؟ طب بعدين ماشي خد، وبعدين زهقنا من الأكل، الواحد ما عادش عارف هياكل ايه، أجيب لك كذا يما، طب طعمية لا لا لا، طب فول لا لا لا، طب جبنة لا لا، طب حلاوة، هي ما بتاكل ايه؟ مش نسمع الكلام ده؟ بنوصل إن الأكل والشرب مش هو، إحنا زهقنا. تسمع كلام ده من واحد من كتر أكل الكباب زهق، صحيح إحنا قرفنا من البط، ما عندش بيطيق ريحته، ما هو فعلا الغايات في المطعم والمشرب بتزول بتضمحل بعد شوية بقاش لها طعم، يدن الواد نفسه في بتاع الكريب ده مرة يأكله، الثانية الثالثة ده طلع قرف، ده كان غاية، ده كان هدف في دماغه كله المرأة الحسناء. ودي بعد ما بيوصل ايه ده، انا عشت شبابي اجري ورا البت دي وبعد ما اتجوزت ايه ده، ايه ده، ده انا ردمت نفسي بالحياة. ايه ده، مش لا اللي هو بيقول عليه، لا في اكل ولا في شرب، كان همه يا في حتة مضل في البترينة دي هناك، ده غاية بالنسبة له، غاية هدف محرك ليه جدا، انه شاف شاب لابس واحد زي ده او شافت واحدة لابس حاجة زي كده، فصار هدف غاية محرك موجود. بعد ما يجيبه ويلبسه مش صلع قد كده، فعلا غايات الدنيا بعد ما بيوصل لها الانسان بيلاقيها مش هي. يا لو افتكر انا كده، كان نفسي ابويا يجيب لي ساعة، ايام ما كان ساعة ما كانش موبايل، ان البس ساعة دي. كنا بنتصور عشان جواز السفر، فموقفيني انا واختي وابويا وامي ورا عشان جواز السفر، فكنت حاطط ايدي على اختي وعامل الساعة كده عشان تطلع في الصورة. فاكر انا، فاكر كويس قوي، غاية هدف، عايز ساعة. لما جت الساعة ما لهاش معنى، صحيح ما عادش ليها معنى. ساعة ايه؟ لا لبس في عجلة بقى، وفي دراجة طالعة، كان في واد هنا في مين القمح، كنا احنا عارفين مين القمح عنده دراجة ليها كتير، الموضوع ده شغل بالي قوي، حاجة لبستين زي العربية، أزن على ابويا في محرك وفي هدف، انا عايز الدراجة المفيد اللي كان لها مسد كده يخبط في الدماغ. صحيح انا بحكي لك غايات واهداف لنفس بشرية. ما هو النفس البشرية اخواني، انت عارف ابنك اللي قد كده 3-4 سنين يصوت ويقعد، هي شاف مصاصة زي ده لو ما خدهاش ليلتك سود، عياط طول الليل، لا هترتاح لا انت ولا مرضك عشان مصاص. بالنسبة له غاية هدف، وفي محرك قوي لونها اصفر لزيها حتة حمراء، في محرك. ما هي النفس البشرية كده، لما كبر المصاصة بقت ساعة، الساعة بقت محمول، المحمول بقى دراجة، الدراجة بقت سيارة، ها خلي بالك، بقت امرأة حسناء، بقى بيت، بقت فيلا، غايات. خد خد خد، بعد ما خلص الشباب بيفكر في المنصب بعد 40 سنة، نسوان ايه وقرف ايه بقى، كلام فاضي عم، خلاص عرفنا اللي فيها، ها بيفكر في منصب، بيفكر في جاه، اكون رئيس مجلس ادارة، اكون محافظ، اكون رئيس، عنده شهوة، دافع محرك علشان يكسر كل حاجة، لانه دافع، لانه هدف عنده، لانه غاية. طب بعد ما تحصل الكلام ده عايز ايه؟ ذهب. وايه تاني؟ ذهب. ايه تاني؟ ذهب ذهب ذهب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واد من ذهب لتمنى ثاني. عارفين وادي ذهب يعني ايه؟ يعني ملياردير، خلاص بقى اتهد ربنا يهدك، ابدا عايز وادين. ولا يملا عين ابن ادم الا التراب. عارفين التراب يعني ايه؟ يعني دخل القبر وردمنا على التراب. حينئذ يدرك ان الغايات كلها قد انقطعت، ويقابل مين؟ الله. يا ليتني قدمت لحياتي، كانت الحياه الحقيقيه أن أخلص لله، إن تبقى الغاية الله، يبقى كنت بعمل لله ولقيت ربنا فرحت فيفرح بلقاء ربه، كنت بعمل للدنيا وسايب ربنا لقيت ربنا زعل فيحزن للقاء ربه. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. عارفين النفس البشرية دايما طواقة طواقة، على هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصدق إس حارس وهمان، نفسنا ما بتسكتش، خد حاجة عايز التانية، خد حاجة التانية عايز التالتة الرابعة الخامسة. فلو من الأول جعل حرسه وهمه الآخرة نجح. لماذا غير الله؟ لأن هذه الغايات تتناهى وتتلاشى وتذهب وتنتهي وتنتهي، ما يجد بعدها شيء. ولهذا اسمع عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أو رحمه الله، جاءه دكين الراجز فقال له عمر: يا دكين، إن لي نفسا تواقة لم تزل تتوق إلى الإمارة، فلما نلتها تاقت إلى الخلافة فلما نلتها ساقت إلى الجنة. ما هذه الحاجة العالية أوي. تعرفين عن الإخلاص لله؟ يعني من الأول تخلي إرادتك وجهتك وهدفك وغايتك الجنة. طب واللي فات ده كله، الأكل والشرب واللباس والنساء والأولاد والمسكن والمركب والجاه والسلطان، يأتيك منه ما كتبه الله لك غضبا عنك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت نيته الآخرة أو نيته الآخرة جعل الله واحد غناه في قلبه، اثنين وجمع له شمله، ثلاثة وأتته الدنيا وهي راغمة. لماذا الله؟ لأن الفطرة سليمة وقلبي يقول الله طبعا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، نفسك مش هتطمئن أبدا. كلت اللي انت عايزه وشربت ولبست وتزوجت وأنجبت وخدت الدراجة والسيارة والمسكن والسلطان والجاه، وفيه فراغ لم يملأ وسعادة لم تحصل ولم يطمئن القلب إلا بذكره. كتب الله على هذا القلب ألا يطمئن إلا بذكر الله. فعايز قرار القلب وطمأننته وسعادته، من باكر اعرف طريق القلب. اللي دورت عليه كانت شهوات بدن، والبدن ما بيحصلش منه سعادة إلا إذا وافق قلبا مطمئنا. وصلت الشباب؟ فمن جعل الآخرة همه، هو الموضوع اللي شغله، ركز، جعل الله غناه في قلبه، يبقى ملك، ملك، وجمع له شمله، مش مشتت، أصل وجهته واحدة، هي إيه؟ الله، وهو متوجه إلى الله، فما فيش حاجة شغلاه، الله وأنا متوجه إلى الله، فمستريح، فيجمع عليه شمله. طب والدنيا تأتيه وهي راغمة. هل لما جعل عثمان الله والآخرة همه لم يأتيه المال؟ بل كان من أغنى الصحابة. فإن الله يؤتي الدنيا من يحب ومن لا يحب، دي مسألة قدرية، لكن اللي لازم تسعى فيه بجدك قصدك ونيتك. ولو علم الله فيهم خيرا خيرا لأسمعهم، لكن نفوسهم لا تريد الله، وقلوبهم لا تخلص لله، مشتتة. ومن جعل الآخر أن الدنيا همه، قال: ومن كانت نيته طلب الدنيا جعل الله فقره بين عينيه. عارفين يعني بين عينيه؟ يعني شايفه على طول، حط هنا نقطة سودة ولا حط أي حاجة هنا، تيجي كده تيجي كده، دايما إيه شايفها. معاك مليون، اتنين مليون، مليار، شايف انك فقير. فاكرين حديث الثلاثة؟ ها؟ من اين؟ وعنده وادي من ابل، والثاني عنده وادي من بقر. الحقوق كثيرة، وخايف من المستقبل، ولكو فين ده ضرائب وتأمينات. يا عم وحبنا سهل لك، احنا على قد حالنا، احنا اللي جاي على قد اللي رايح، وهو من الربيت دايما شايف انه فقير. لا، اللي أراد الآخرة غناه في قلبه، يبقى مش عارف هيتعشى ايه، ما معهوش الأكل بتاع الغداء والعشاء، هو راح يجيب الغداء وما عارفش هيتعشى ايه. يقول لك: يا سلام، واحد في ستر ونعمة والدنيا حلوة بشكل، هو مش عارف يتعشى ايه، لأنه يريد الآخرة. فبالنسبة له الدنيا مش محل نظر، مش محرك، مش باعث، مش داعي، مش مؤرق. فجعل الله غناه في قلبه. لكن من أراد الدنيا وطلبها جعل الله فقره، مش في قلبه فقط، بين عينيه، دايما شايف الفقر وخايف الفقر. وشتت عليه أمره، وهو يريد الدنيا، والدنيا دي أشكال والوان. لكن صاحبنا الأول تاع الآخرة ده أراد الآخرة، والله ودي اتجاه واحد وطريق واحد، فما يحنف. قال لصاحب الدنيا: ولا يأتيه منها إلا ما كتب له منها. هياخد في النهاية الدنيا إيه؟ اللي مكتوب ولا أكثر من المكتوب؟ حرصه وهمه وطلبه زوده حاجة؟ شتت له أمره وجعل الفقر بين عينيه. اسمع قول الله تعالى تفهمه الآن: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا في الدنيا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. سبب: قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. كتش همك، كتش إرادتك، ما كتش غايتك، ما كتش هدفك، ما كتش محركك، ما كانتش باعثك وداعيك، فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. إخواني، لا يصلح إلا الإخلاص لله. عارفين ليه؟ لو أنك لو لم تخلص لله في العبودية له وحده لعبدت كل شيء سوى الله. شو التهرب؟ عايز تبقى حر؟ ولما يقول لك يا أخي اتقي الله ربنا يقول لك يا أخي أنا حر، أنا حر، يقصد أن يتحرر من عبوديته لله. ومن تحرر من العبودية لله أذله الله لكل شيء، جعله عبدا لكل شيء. اسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة والقميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش أو فلن تقش. تعس وسمى عبد للدرهم، عبد للدينار، عبد للخميصة. تخيل، عبد للثوب. أيوة، بنشوف شباب عبيد للثوب، عبيد للثوب، لو ما لبسش آخر موضة حياته نكد، لو ما جابش القميص المقطع ده المشرشف ده يبقى حياته بؤس. صحيح، لا يرى أبدا خيرا إلا في هذه الطلبة، فصار عبدا لهذا الثوب رغم أنه مش محرك للعقلاء، مش محرك، هذا محركه، هذا داعيه وباعثه. فمن ترك العبودية لله صار عبدا لكل شيء، وأول معبود يعبده هواه. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، صار يهوى الشيء، بيعبد هواه، بيعبد نفسه، فصار عبدا لنفسه الأمارة بالسوء، وصار عبدا لكل أحد. وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، جعل العقوبة ليهم، صاروا يعبدون كل طاغوت، كل طاغوت يعبد من دون الله. بقى انت تركت عبادة الله، تلاقي نفسك رايح لغير الله، سبت شرعه رحت للدساتير والقوانين، عبودية للبشر، سبت أمره رحت واخد أمر غيره، سبت نهيه واتخذت نهي غيره، سبت طريقه فاخدت طريق غيره، وصرت عبد لغيره. عرفتم لماذا الإخلاص لله؟ لأنك هتكون عبد لمن؟ الله الكبير المتعال. فلو تركت الإخلاص لله صرت عبدا لمن هو دونك، تبقى عبد الكل اللي يسوى ما يسواش. عرفتم لماذا الإخلاص لله؟ لنفسنا. إن أحسنتم في الإخلاص لله أحسنتم لأنفسكم، فالله يريدك لنفسك، وكل من سواه يريدك له هو، ليس لنفسك، ليس لنفسك. رب العزة ما يأمرك بشيء لو اجتمع من بأقطارها، انت وجن في صعيد واحد فعبدوه على قلب رجل واحد، ما زاد في ملكه شيء، ولو عصوا ما نقص من ملكه شيء. الله ما يأمرنا ايه وينهانا؟ إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا. أي حد غير ربنا عكس كده. خليك معايا واسمع كلامي وأنا هديك وهعمل لك ومصلحتك وعشانك، ده غير ربنا ويدعوك. تأكد إنما يدعوك لنفسه هو، هو مش عايز مصلحتك. مفيش حد بيعمل لحد يا أخوان، تأكد. مفيش حد على وجه الأرض يعمل لأجل غير نفسه إلا أن يكون يعمل لله فيعمل لغيره لأجل من؟ لله. فتأكد أن أي حد خط طريق غير طريق ربنا لما بيدعوك إلى شيء مش عايز مصلحتك، لا عايز يحقق منفعة لنفسه فحصلت عن طريقك. اللي راح يتزوج امرأة لجمالها، وانت جميلة وانت أحلى واحدة، لما شفتك زيك ده انت القمر، ده انت ده جميل، يريدها لنفسه، يريدها لنفسه. لو بتفهم ما تصدقهوش، هي نفسها الجميلة القمر اللي كده اللي كان عمال يعني طلع بها السبب دي. يا سلام لما لا تحقق له مراد نفسه، تبقى أسوأ واحدة على وجه الأرض، وانت بنت 60 كده. الله الله الله، لما كنت قمر من شوية بقيتش أسوأ تراب. ليه؟ أرادها لنفسه فلم تحصل لنفسه فطردها. وكذا كل من أراد الدنيا أو أراد شيئا أي شيء غير الله. ولهذا أسعد الناس أسعد الأزواج من أخذ امرأة ترضي الله وتريد الله لا تريده هو، أسعد واحد دي، أكثر واحدة هتديك بجد بجد بلا حدود، لأنها بتعمل لمن؟ لله، ومنتظر الأجر مش دلوقتي أهو، ده منتظر الأجر الآخرة. فهي معاك بهذا الإحسان إلى أن تنتهي آخر لحظة في حياتها، لأنها بتعبد الله حتى يأتيها اليقين فيك. والعكس صحيح، أسعد زوجة من أخذت من يتقي الله، من يتقي الله. صار الآن واقع، فهمناه الآن بعد الدرس ده، ده طلع الموضوع بجد، مش مجرد كلام بنسمعه، ده كلام له حقيقة وواقع. المحرك لأي نفس تحقيق السعادة لنفسها. فاللي بيجي يحركك بغير أمر الله أعرف عايز يحقق نفسه، جاي واحد يعرض عليك مشروع يقول لك كذا كذا كذا وخليك معانا وهتكسب وتعمل، هو عايز حاجة لنفسه. لازم، لو ما فيش حاجة لنفسه مش هقول لك كده، إلا أن يكون يعمل ليه؟ لله. ففكر كويس أي حاجة من ناحية البشر، فكر كويس قوي، لأن ما فيش حد بيعمل ليك، كله بيعمل لنفسه، ده طبيعي، ده جبل أنت وأنا كده، أنا اللي بكلمك كده وأنت كده. إلا أن يكون في شيء هدف فيه والغاية فيه الله، حينئذ يبذل الإنسان كل غالي ورخيص، ماله كله نفسه أولاده لله، وتهون وتبقى فهلة. نختم الكلام ولنا رجع عليه المرة القادمة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. خلصت الغاية واضحة، الجنة. هتبيع ايه؟ هتدفع ايه عشان الجنة؟ نفسي ومالي كل حاجة، وهو ده الإخلاص لله، وهو ده الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك الإخلاص لك، علمنا الإخلاص، نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك مما لا نعلمه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.